لتكن أحلامك أكبر من مخاوفك، ولتكن أفعالك أعلى صوتا من كلماتك. كن دائما مع الله، كن حريصا على نفسك، قاطع الأفكار السلبية دائما عند ظهورها. قل لنفسك باستمرار: أنا بخير، أنا أستطيع، معي رب كريم، سأحقق يوما أحلامي. ليس هنالك معجزة تأتي بين يديك وتجعل أيامك جميلة، يجب أن تكون هناك مبادرة منك تغير من نفسك وتجعلك أفضل. لكن عندما تحاول، ومهما حاطت بك السلبية من كل مكان، ابحث في داخلك عن متنفس الإيجابية، فلربما أضأت ما حولك بنورك. لا تدع أول مشكلة تحطم حلمك، استفد من تجربتك الأولى وابدأ من جديد. فالحياة تصبح أفضل حين تتوقف عن التفكير بما يعتقده الناس عنك، وتبدأ فعلا عيشها بالطريقة التي تناسبك. عش بما يرضي ربك أولا، ثم بما يرضيك.